الزكاة متعلقة بحق الله وهي من حقوق الله ومباني الإسلام العظام، وللفقراء ارتباط بها. قوله قال لا إلا أن تطوع، وفي رواية قتيبة عن إسماعيل بن جعفر قال الرجل أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام أي الحج وغيره، فما لم يذكر في هذا الخبر لا يعني أنه غير واجب أو أنه ليس بذات أهمية، فإن الحج لم يذكر في هذا الخبر ولكن دخل في قوله فأخبره شرائع الإسلام، فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له شرائع الإسلام والأمور الواجبة التي إذا فعلها واقتصر عليها دخل الجنة. قوله إلا أن تتطوع أي تتصدق فتبذل شيئا من مالك للفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فإن الصدقة تقي مصارع السوء، صدقة يحبها الله، صدقة تدفع البلاء، الصدقة مرضاة للرب، الصدقة مجلبة لطول العمر، مجلبة لرضا الرب، مجلبة للمال. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي بالدنيا بالبدل وفي الآخرة بالثواب الجزيل والأجر العظيم. والمتصدق في ظل صدقتي يوم القيامة صحت بذلك الأخبار، وقد جاء في الصحيحين حديث هريرة من حديث سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، رواه مسلم في صحيحه من حديث على عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقد يزيد بعض النحاة والفقهاء وبعض الذين يجعلوا لافتات للمسألة للجهات المختصة في بذل الصدقات بل تزده، وهذه الزيادة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.